زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. أولاً هسألك سؤال يمكن وارد في ذهن كل مستمع. فاتن حمامة في الأربعينات وفي الخمسينات كانت على الشاشة بتدي صورة الفتاة المصرية في الوقت ده، اللي هي مغلوبة على أمرها، اللي هي يمكن حصل عليها ظلم من المجتمع. أنا هرد عليك أول باول عشان ما ننساش حاجة. في الأربعينات وفي أوائل الخمسينات الست كانت لا تعمل، وكانت دايما هي اللي قاعدة في البيت، وزي ما أبوها يجوزها تتجوز، وزي ما يقولوا لها تعمل، وكانت مغلوبة على أمرها. فأي رواية مثلناها في الوقت ده كانت بتعكس اللي بيكتبوا الكتاب، يعني الرواية نفسها كاتب اللي كاتبها، فهو بيكتب عن أخته أو حبيبته أو أمه، فبالتالي إحنا بنمثل الأدوار دي. يعني هي حضرتك تقصدي تقولي أنه إنعكاس للمجتمع، للمجتمع نفسه، بدليل أن بعد كده في الستين والسبعين وكده الست نزلت واشتغلت، وما بقاش في حاجة اسمها عيب أن الست تعمل، وبالتالي الروايات اتكتبت على كده، واتكتبت على أن الست قويت، وإن شاء الله تقوى زيادة كمان. طب التحول ده اللي مشيت فيه، أو المشوار ده اللي مشيت فيه السيدة المصرية، حصل التحول ده جوه فاتن حمامة بصراحة؟ قطعا. مش عايزة أقول، لأن أنا كنت أعمل وأنا عندي 7 سنين، يعني من قبل الأربعينات أنا بشتغل، فما تقدريش تقولي إن بالنسبة لي أنا، إنما يمكن أنا تقويت لأن أنا كبرت أو تعلمت حاجات كتير قوي، فدي قوتني بالتالي، يعني التجربة أضافت لك. لكن يعني كنت بتراقبي من بعيد التحول اللي حصل للست المصرية؟ أنا مش عايزة أخذ الفضل ليا، هي مسألة كتاب كتبوا. طب نقول بقى آخر أعمالك أفواه وأرانب، واللي قبله أريد حلا، الاتنين أريد حلا ناقش قضية الأحوال الشخصية، أفواه وأرانب بيناقش قضية تنظيم الأسرة. يا ترى بنتوقع لأفلامك القادمة يعني إنها كلها تناقش قضايا ووقفة عند أريد حلا ووقفة عند أفواه وأرانب؟ أنا عايزة أقول لك حاجة، مش قادرة أقول لك أفلامي القادمة هتبقى إيه بالظبط، إنما أنا بحاول في كل فيلم أصور جزء من حياتنا، أو أشرك المتفرج معايا لو في مشكلة في الفيلم، وما أقدرش أقول إن أنا بحلها، إنما إحنا بنطرحها، وبعدين دي بتديني. حضرتك بتريدي حل؟ أنا مش أول واحدة أريد حل، إنما أنا دي بتديني نوع من السعادة، إن أنا بقدر أقول حاجة في الفيلم، أو بالتالي ما بحسش اني بقول اي كلام، يعني ما بحسش ان في تفاهة في العمل اللي بعمله. طب صحيح انك في افواه وارانب كنت عايزة تلمسي قضية تنظيم الاسرة؟ مش عايزة اقول عايزة المس، احنا قلنا ما فيه الكفاية في افواه وارانب من غير ما يبقى تقيل على المتفرج، يعني احنا طرحنا قرية واللي بيحصل فيها، وبعدين القروية دي بكل القوة اللي عندها ازاي عايزة تطلع وتكبر، وان القروي بطبيعته نبيه جدا، لو تديله تعليم، لو تديله توريله بيقلد بيه، عايز يطلع، عايز يتعلم، عايز يشوف، يعني فيهم ناس من انبه ما يمكن بالفطرة. وفي الفيلم ده بنقول ان العيب الكبير ان اي ام مش قادرة تربي ولادها كويس انه بيبقوا 9 بدل ما بيبقوا 1 أو 2، انها بتكترهم. مدام فاتن حمامة، يا ترى ايه من القضايا اللي بنعيشها النهاردة بيستوقفك بحيث ان ممكن يبقى عمل قادم؟ في حاجة مضايقاني قوي، منين ما انا ماشية بحس بيها، وستات كتير بتحس بيها. السيدة المصرية للأسف دلوقتي، او الفتاة المصرية، ما بقتش قادرة تنزل تمشي في الشارع في أمان، بتسمع كلام وحش قوي، بتتبهدل إذا قعدت على البلاج. يعني أنا هقول لك حاجة، السنة دي حصلت على بلاج العجمي وفي بلاجات اسكندرية بتحصل أيام الـ الـ الـ طبعا طول الأسبوع معظم الأوقات الستات بتبقى مع أولادها لوحدهم على الشاطئ، لأن الأزواج بينزلوا مصر يشتغلوا، فبتكون الست قاعدة مع أولادها على البلاج. وما أقدرش أقولك اللي بيحصل، ما تقدرش تقعد 5 دقايق لوحدها من الألفاظ ومن المعاكسات ومن نوع من البجاحة حصل عند الشباب. مدام بتتكلمي عن يعني حاجات عينك كفنانة ممكن تشوفها في الطريق العام، يا ترى ما خدتيش بالك من الضوضاء اللي في الطريق العام؟ مثلا الضوضاء، يعني أنا بقضي نص وقتي دلوقتي في اسكندرية، ليه؟ أو خارج اسكندرية شوية عشان الهدوء. أول ما بوصل وبعد بعرف أنام أول ليلة، حقيقي بعرف. هنا في القاهرة ما نش عارفة أنام، تمشي بعربيتك مش عارفة تكلمي، لا أنام تمشي بعربيتك مش عارفة تكلمي اللي معاكي في العربية، اللي إيه بص تلاقي واحد مشي من جنبك توت عمل صوت مزعج جدا ومن غير لازمة. يعني ساعات طب العربيات كلها واقفة وتلاقي اللي وراكي طخ طخ طخ نازل تزمير، طب هيعمل إيه اللي قدامك؟ ما هو المرور موقفه، يعني ما فيش اللي بيسموه ديسيبلين اللي هو نظام. للأسف ما فيش نظام خالص عند الناس، يعني بص تلاقي اللي طالع من اليمين واللي طالع من الشمال وانت سيئة، وبتبقى عبارة عن أعصابك تتهد لو عملت مشوار صغير واحد. في حاجة هنا اللي عايزة أقولها، إن مش عارفة ليه الناس مش خايفة من، يعني من ما فيش قانون بيعاقبها كفاية للحكاية دي. وهنا بعض الناس تقول لك حرية، لا ما هيش حرية، دي فوضى. يعني الحرية إني أقول رأيي، إني أتكلم، إنما أزعج اللي جنبي ده في العالم المتحضر كله أتسجن عليها. يعني أنا هقولك في فرنسا في ألمانيا بعد 10 مساء لو عليتي التلفزيون بتاعك ولا عليتي الراديو يجيبولك البوليس. البوليس؟ مش المفروض تزعجي، مش إنك تكوني حرة في بيتك تقومي تزعجي جارك، لأن هو ما بقاش عنده حرية الراحة. يعني الحرية حاجة والنظام حاجة والقانون حاجة، يعني لازم في احترام للمرور، لازم في احترام للساكن اللي جنبي. ما حطش الراديو بتاعي وعليه على الآخر وأزعجه، احنا بقينا 8 مليون لما كل واحد، كل واحد يعمل كده هنتجنن، هتخرجي من القاهرة مجنونة. ده غير الميكروفونات، يعني أنا بقول بس على الراديوهات. طب ممكن تنقلي المشهد ده من الحياة على الشاشة؟ قطعا قطعا، وغيره وغيره. ما أنا طول الوقت أبص وأقول ده يبقى في السينما هايل. يعني حضرتك بتلتقطي مشاهد من الحياة وتضيفيها للعمل الفني؟ تخليلك العمل نفسه حي قوي. طب يمكن هتستغربي لما تعرفي أن نص كلماتك دي قالها لي الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. الناس بتعمل أوامر على الورق وخلاص وتسيبها، ولا إيه الحكاية؟ أنا مش فاهم. يعني في كل حتة يقابلك نقص، يقابلك كسل، كأن ما فيش رقابة، ما فيش حد خايف من حاجة، ما فيش زي من، يعني ما فيش إحساس بالمسؤولية، ما فيش إحساس بأن إن لم تقومي بالعمل ده كما يجب هيحصل كيت أو كيت، ما فيش خوف من القانون أو من حراس القانون. يا خبر، لو أنا بتكلم على مستوى نجيب محفوظ أنا أسعد إنسانة في الدنيا. أنا كإنسانة بقولك أنا بروح بعد مشوار، أولا بكره هنزل الشارع، بكره هروح أي حتة من الزحمة، فأنا في القاهرة حبيسة بيتي، حتى حفلات عامة ما بروحش. أكيد ما بقدرش، أكني حنضرب، أكني زي التلميذ اللي واخدينه بالعافية وبيكره المدرسة، مش عايزة. تسمحي لي أقولك مدام بتجيبي سيرة الحفلات العامة، أنه حضرتك وأكتر من نجم كبير في مصر بيقطعوا الحفلات العامة، وآخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثاني. أنا مش عايزة أقول هي مقاطعة، أنا مش بقاطع أبدا، إنما هي الفكرة أن أنا ما بستحملش الزحمة. أنا بيحصل لي اللي بيسموه كروستوفوبيا في الزحمة، بص ألاقي اختناق بيحصل لي لو أخش سينما وفي زحمة بتخض. ما يمكن أكتر من نجم عالمي سأل على فاتن حمامة، شافي أنا اتفاجئت أن أنا قالوا لي أنا من الوفد المصري بعد ما نادوا علي زي ما سمعت في سينما كايرو. أنا ما كنتش عارفة أن أنا من الوفد، ما حدش بلغني، أنا بعتوا لي دعوات طبعا لحفلات وكده، إنما قلت لما أنا حنقص، مش دي الحكاية. يعني مدام فاتن حمامة تسمحي لي أعرض عليكي رأي الفنانة ليلى مراد. عن الأفلام القديمة وعن الإعلانات أو الأخبار أو المحاولات اللي بتطلع في إعادة أفلام قديمة. قالت لي أنه مش ممكن هيرجعوا الأفلام القديمة بمجدها الحقيقي، وبالدليل أنه أي فيلم قديم بيتعرض في التلفزيون كل الناس بتقعد تتفرج عليه ومشدودة للشاشة، وأنه هي نفسها لما بيتعرض لها فيلم وهي بقالها 20 سنة ما بتشتغلش، بتنزل تاني يوم في الشارع ما بتعرفش تمشي. فكم وكم فاتن حمامة اللي هي ما زالت في عيون الناس. طبعا ده مش رأيي، ده رأي الفنانة ليلى مراد. بالنسبة للأفلام القديمة أو الجيل القديم من السينمائيين كانوا كلهم غاويين، ده مش معنى كده أن دلوقتي في ناس مش غاوية، في غاويين بس جنبهم أو 10 أضعافهم بياخدوا السينما على أنها ربح وتسلية. يعني 3/4 الممثلين بيروحوا الاستوديو بيهزروا، لا بيكونوا عارفين هيقولوا ايه ولا بيكونوا عارفين الرواية ايه، واي حاجة هات يا سيدي الديالوج. حاجات عجيبة قوي بتحصل، لدرجة ان انا ممثل مرة في اريد حلا دخل الاستوديو وقال نحفظ ليه الكلام، سكت، فقال لقنوني، رحت واقفة لقنوني، عايز يتلقن زي المسرح، زي المسرح يعني. والمسرح عيب في التلقين يعني. فطبعا انا حسيت ساعتها الدم كله في وشي، يعني اتحرق دمي على الاخر. جالك صدمه فنيه؟ كان اول مره بشوفه، كرهته الممثل ده بالذات، كرهته ولن اتعاون معاه ابدا الى هذا الحد. لانه لا ما يحترمش عمله، لو في ذره من الحب لشغله كان عمله، كان فكر فيه ولو شوية في البيت. فيوميها قلت لأ، ممكن نقف ولغاية الأستاذ ما يحفظ دوره ونيجي تاني يوم نصور. ليه يا مدام؟ مش ليه؟ وحب بقى يقلبها بنكتة بضحكة، لأني مكشرة ومش قادرة أقول له صباح الخير. زمان والله كنت تخشي الاستوديو ما تحسي، لو رميتي الإبرة تسمعيها. تعالي شوفي دلوقتي، إلا في قلة قوي من الأفلام في احترام على الاستوديو، تسمعي ألفاظ غريبة زي اللي بقينا نسمعها في الشارع. ما هو أصل كل حاجة تغيرت، الاستوديو جزء من الشارع للأسف، كل الناس اتغيرت مش عارفة ليه، ما بقاش في كلمة الاحترام، ما بقاش في كلمة حلوة، ما بقاش كله بالخناق وكله بالبتاع. إنما لما بيلاقوا اللي مسكين العمل بيجبروهم على الاحترام، بتلاقي برضو الأصل طلع وسكته. حاجة تانية هقول لك، على أي حد بيشتغل في استوديو، أول ما بيحس إن الفيلم اللي بيعمله أو الرواية اللي بتتصور فيها جدية، فيها حاجة جميلة، بيحبوا العمل وكل واحد بيشتغل وبيدي أقصى ما عنده. ساعة زمان.